وغيره. تاخذ كل هذا وتشوف الممتاز، فكيف تتعامل؟ تتعامل بالاخلاص وتدرب الله عز وجل وبالدعاء. هذا مهم جدا، هذا اساسي، ولا ينفك تعامل مع المسلمين الا بهذا. هذا مهم جدا. نعم. وبطبيعه الحال الاستعانه بالقران وما شابه ذلك. نرجع الى الفقره، قلنا هذه الفقره الاولى، هذه الفقره الثانيه، والفرق المجرده يتم عرضها من الالف الى الياء بنفس الطريقه. سين سواك سين سين سين، وتشير الى السواك. سين سواك سين سين سين، يا يد يا يا يد يا يا يا. تكلم انت، تكلم اكرم. وين وين اليد؟ وين اليد؟ وين اليد؟ ما شاء الله هذيك اليد بتاعك، ما شاء الله. انيس انيس اليد بتاعك هذي تشير الى رأس، يعني الاخت تشير الى رأس. اليد بتاعك هذي، لا مش هذي اليد، هذيك شو تسمى؟ رأس. هذا مهم جدا كما قلنا، التفاعل هذا دائما وابدا. طبيعة الحال ما نجمش نقول كل شيء، يعني انا مثلا لاحظت التلاميذ بتاعي لما وصلنا لحرف الفاء فشلوا، ما عادش نجم. فلازم تطلع على شيء يعني مخرج، مش لازم تكلم ولا نشاط بتاعك. هذا مهم جدا. طيب وتمشي المشكله كانت على الدور، انا تمشي الدور ما بين الكلام ده وفلان تكلم وفلان تكلم، اطلع فلان وهكذا. نعم هذا مهم جدا في التعامل مع التلاميذ. نعم. الفقره الثالثه هي الرجوع الى الفقره الاولى. الرجوع الى الفقره الاولى ولكن بالتركيز على حرف اليوم، بالتركيز على حرف اليوم. مع هذا نجم مثلا لو كان احنا وصلنا الى حرف القاف مثلا، شعملنا مراجعه من الف الى القاف. طيب هذا شنو الف؟ ما شاء الله الف، شكون اعطيني البيت الشعر بتاعه؟ ممتاز. الف اقصى اول قبل ذي المد بعد كعب. الصورة تاعو شنو شنو؟ اقصى، ولكن الف هل اقصى كعب ولا اساس؟ جزاك الله خيرا. نعم وهكذا. نعمل لك مراجعه حتى الحرف بتاع اليوم. والا يتم التركيز فقط على حرف اليوم. حرف اليوم مثلا نضربوا تاء، وكنا ثم طريقتين، لكن دائما ابدا عرفت الطريقتين في اول حصه، لكن لو مش معاودها الطريقه اللي نحددها هي حرف لكل يوم، ثم نهرب لاخرين في الاسبوع وتمشي من المراجعه. فمثلا وصلنا للتاء، يعني قرينا اثنين وثلاثه واربعه، يوم اربعه. طيب يوم اربعه في التاء، شو تعملوا؟ قولوا الف وتسكت، تتكلم اقصى، هو شو كمل هاي؟ شو كمل يعني؟ اقصى الف الف الف، شو يعطيني يعطيني يعطيني؟ زين؟ الف اقصى اول سبعه ثانيه من سبعه كعب. طيب با بدر با با، خلي كامل هم يتكلم مش انت تتكلم. زي ما تتامل في الوجوه وتتفرج في الوجوه، شكون يتكلم وشكون اللي ما يتكلمش. تا توا اليوم تا، شو نعمل تا؟ قولوا تا تمر تا تا تا، عادوا مع بعضنا تا تمر، يعني في الأصل تا تمر تا تا تا. وين التمر؟ وين التمر؟ انت جاي الذكرى جايب على عادتهم هم او اكثر. وين التمر؟ لو كان عليك شو شو شو تمر، وين التمر؟ هذا التمر ما شاء الله، هذا التمر، التمر شو نعمل به؟ شو نعمل به؟ ذكور ما شاء الله. اذا اطلع عندي فاطمه نحينا القلوب نتاع التمر، نحينا القلب، ممتاز. هذا اللي اول واحد مش يقول لنا حرف هذا شو اسمه؟ نعطيه كعبه ذكر. راح تكلم تاء، ممتاز تاء ما شاء الله، جزاك الله خير. وهيك هذا تعامل بصفه بصفه عامه. فيكون دائما حاول مش تلقى طريقه تمرر بها المعلومه، وهذا مهم جدا. الحرف في منة الرحمن ليس حرف لعبه. الحرف في منة الرحمن لعبه. بمعنى انت وصلت هذا التاء ولا صاحبه؟ ولا صاحبه؟ وانت ممكن لو كان عندك في خصم 25 واحد او 28 او 20 او كاين ايا كان، سميهم بواحد بواحدين، تدخل للصاحب من اول حصه. قول له انت صاحبك شنو؟ صاحبك الكاف. طيب يعني نقول كاف، انت ترفع يدك زي ما ترفع يدك، نقول كاف ترفع يدك انت، واضح؟ وانت صاحبك يا عائشه، صاحبك التاء، ممتاز، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبك التاء، صاحبتك يعني. لأن مثلا تكون صحيح من الأول. صاحبتك التاء. يقول تاء أنت ترفع يدك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وممكن تعطيه الآية يعني لو أخطأت لو مش عندك أخطأت يعني. فتعطيه الآية. قول صاحبتك الوقت صاحبتك جيت صاحبك لا جيت صاحبك الوقت رب سبحانه وتعالى شوف قال ولا متخذي دي أقدار قال ولا متخذي أقدار من صاحبك صاحبك صاحبك معناه ما فقط دمار هو شدها ولا شدهاش مش مشكلة لكن هذا يعني تبني شخصية الطفل تمر تا تا تا عزا لازم كديما تطلع في نطق وهو على الدرجة يعاود وراي طيب ومن بعد تعطيه البيت شر لأن أنا ما تحفظهمش لكن حددت يعني مش لازم تحفظه مش مطالبش تحفظه إلا لما تمشي للحصة لازم تحفظه يعني لما تقابل التلاميذ بالنسبة لأبيات الشعر الموجودة لازم لما تقابل التلاميذ حافظه البيت لكن لما تحفظه مش مشكلة تمر الأول وفطر عند الصيام قبل الأكل هذا تعطيه بيت بتاع تمر وكيك وعاود وقل له عاود عاود هذا حرف شنو هذا حرف شنو تاء ممتاز هذا حرف شنو شنو هذا باء ممتاز وهذا تاء وهذا داء وهذا باء وهكذا خليهم حتى يعني يتفاعلوا معك سويت الذكور الرجال مش الذكور الرجال قولوا لي هذا الحرف شنو هو باء ممتاز الاناث نخليه الذكور يضربونا طيب ممتاز شنو نقولوا هذا تاء شنو هذا الحرف تاء ممتاز جزاك الله خير ما شاء الله لا قوة الا بالله شنو نقولوا شنو نقولوا ولهنا ممكن تستعمل بعض الاشياء الموجوده في الواقع منها مثلا شكر شكر التلميذ انا اعطيت برضه طرق بعد ما اعطي كل مره نعطي في حاجه لكن من الاشياء اللي شفتها في الكشافه لو اني لست من اهل الكشافه ولكن شفت انا ضغط مره مرتين تقريبا فممكن تستعمل بعض الاشياء اللي يعتمدوها مش مذكي في الكشافه ولا شيء من هذا القبيل ولكن يعني نذكر في الاشياء الابداعيه مثلا لما يشكر واحد شنو يقول؟ قولوا تاء وسين تاء وسين كبرى تشكرا تشكرا جزاك جزاك جزاك الله خيرا ولك ولك ولك الجنة إن شاء الله طيب إن شاء الله طيب إن شاء الله مش موجود هنا قريب هذا ممكن تعتمدوا للأطفال الصغار طب الحل ممتاز بشكل يعني إرشادي وإلا هي لما تكون بشكل إرشادي تكون ممتاز جدا خاصة للأطفال يعودوها فهذه من الاشياء اللي ممكن نكتبوها يعني تاء وشين وكاف وراء تاخذها بطريقه مش مثل تاء وشين وكاف وراء لان انا اعطيت الحروف اعطيتهم الحروف الاجنبيه فزاد قلت لك يعني انت تربح شي حاجه تاء وشين وكاف وراء تشكرا تشكرا هذه ضروره شعريه جزاك جزاك أو جزاكي جزاكي يعني قلتها جزاكي جزاكي جزاك جزاك جزاك الله خيرا ولك ولك وإلا ولك ولك الجنة إن شاء الله فسبحان الله العظيم يعني هذه طريقة ممكن حتى بعض الناس تصلي يقولوا الإنسان لا تصفيق هذا في يعني أقوال أهل العلم منهم من لا يرى زواج الدفن ومنهم من يكرمه يعني يعتبره في المباح فيكرمه فنحن نزلوا المثل الآن ونستعمل حاجة يعني ممكن تكون طيبة هذا شيء يعني من الأشياء اللي ممكن نعتمدها لك علاش قلت هذه الطريقة ترفع بإذن الله ترفع كثير من الأشياء الإبداعية الموجودة نعم نرجع إلى المسألة بعد ما عملنا الشيء هذا وعملنا الحرف يوصل الحروف نتاعو الكل نعم ننتقلوا إلى الفقرة الرابعة والفقرة الرابعة تخص حرف اليوم تخص في وقت الطهورة تخص حرف اليوم حرف اليوم مثلا حرف اليوم هو مثلا سين مثلا أو نضرب مثال ثاني اليوم الرابع ت حرف الت فشو صاروا كي ينظروا حرف الت؟ طوروا في الصبورة؟ لا طوروا أربع حروف هذا ما طبعا حسنتكم من ألف طوروا أربع حروف اللي عملناهم في ذلك الأسبوع يعني أنا لو كنت يوم الاثنين شو نطوروا في فخر الأرض؟ طوروا كان؟ ألف لا لا كان ألف نهارتين في ذات اليوم الأول كان نهار ثلاثة طوروا الألف والباء كان نهار الأربعة طوروا الألف والباء والتاء بما أني يعني اليوم يوم خميس فألف وباء وتاء وتاء طيب أنا في الأسبوع أنا طيب أنا في الأسبوع المقبل يعني في الأسبوع اللي بعده كنت دخلت في حروف قليل ماذا أفعل؟ نعمل الحرف الأول في الخارج بمعنى مثلا ألف باء تاء تاء جيم جيم فقط ما نعملوش ألف والباء والتاء والتاء جيم فقط بيكون فقرة رابعة واضح؟ وعيد فقرة رابعة إن كنت في اليوم الأول في الأسبوع أيا كان الأسبوع الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع السابع ثم السابع التالي نعمل الحرف الأول بتاع الأسبوع يعني ألف مثلا عشان ألف والجيم والبال والشين والضاء والقاف والنون اليوم الأول يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء مش نعمل بتاع اليوم الأول واليوم الثاني يعني في الأسبوع الأول مش نعمل صار ألف والباء في الأسبوع الثاني صار الجيم والحاء في الأسبوع الثالث صار مثلا الباء والراء وهكذا في اليوم في اليوم الثالث اللي هو يوم الأربعاء شو نعمل؟ الحرف الثالث لا حرف الثالث الأربعاء حرف الثالث والثاني والأول يعني نعمل مثلا في الأسبوع الأول ألف والباء والتاء في الأسبوع مثلا الخامس الضاء والعين والغين وهكذا اليوم الرابع طيب ما